بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال المنبر يتفاعل مع الأحداث، اعلموا عباد الله جيدا أن الله تبارك وتعالى لا مكره له، وأنه من سوء الأدب أن نقدم بين يديه سبحانه وتعالى أو أن نستعجل عليه سبحانه وتعالى. لابد أن نوقن أن الأمور بيده وحده سبحانه وتعالى. نعم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر الآمر المعطي المانع الخافض الرافع النافع الضار المعز المذل المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين. نحن نوقن جيدا أن سنة التدافع بين الحق والباطل الماضية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نحن نؤمن ونثق تماما ولا نشك في ذلك طرفة عين أن الدنيا ليست باقية لأحد، إنها تتقلب بأهلها، لكننا في ذات الوقت نؤمن أيضا أنه من أعمالنا يسلط علينا كيفما تكون يولى عليكم. نعم، نعلم جيدا أن أعمالنا عمالنا، نعلم جيدا أن الله تبارك وتعالى قد سطر في سننه وبين للمسلمين أوضح بيان أن السنن لا تحابي ولا تجامل أحد. متى ظلم الملوك والرؤساء والأفراد والأسر والمجتمعات، متى وقعوا في الظلم أو في الطغيان أو في البغي أو في الفساد، أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نحن نثق أنه تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. نحن نؤمن جيدا أن الله تبارك وتعالى إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد سبحانه وتعالى، هو بالمرصاد لكل من ظلم وطغى وبغى وأكثر في الأرض الفساد. نحن نثق جيدا أن التغيير سيكون، ولكن ليس له إلا طريقا واحدا، التغيير والارتقاء من هذا الواقع المرير لن يكون أبدا بالمظاهرات ولا بالهتافات ولا بالشعارات ولا بالانقلابات ولا بالاغتيالات ولا بالبرلمانات، لن يكون أبدا عن طريق ليبرالية أو علمانية أو ماركسية أو هوجاء أو همجية أو فوضوية، لا والله أبدا. إن التغيير له طريقا واحدا، كما بين تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قف عندها، هل أنت معترض على قراره، على بيانه هذا؟ إذن فلتتحرك وأرنا كيف ستغير، هل ستغير للأحسن أم للأسوأ؟ إن التغيير الحقيقي لن يكون إلا حينما نحقق هذه القاعدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن كيف نغير ما بأنفسنا؟ لابد أن نتعلم هذا المعنى بإقامة الدين، بسياسة الدنيا بالدين. هذا هو التغيير الحقيقي يا عباد الله. أما أن تنخدع وأن تنساق وأن تنقاد خلف أجندات أجنبية شرقية أو غربية، فهذا لا يكون أبدا، ليس والله دفاعا عن الموجود. فنحن نعلم معكم كم المظالم والمفاسد والبعد عن شرع الله وتغييبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ليس هذا طريق للتغيير أيضا، لا يجوز هذا بحال من الأحوال أن نعتقد أن التغيير يكون بمثل هذه الهمجية والفوضوية. لا والله يا عباد الله، لن يغير هذا من الواقع شيئا. إننا إذا أردنا التغيير الحقيقي لابد أن نقيم الدين، أن نسوس الدنيا بالدين. كيف نقيم الدين؟ انتبهوا عباد الله، لابد ولن نبادر بتوبة صادقة ونصوح، نرفع عن أنفسنا وعن كاهلنا ما كان منا فيما مضى حكاما ومحكومين، ثم بعد ذلك نقيم الدين في أرض الواقع، نحقق الإسلام بأصوله الخمسة، نحقق الإيمان بأصوله الستة، نحقق الإحسان بمفهومه العظيم. ما معنى هذا الكلام؟ أقيموا الإسلام عباد الله، أقيموا أركان الإسلام الخمسة، بداية من الشهادتين مرورا بالصلاة والزكاة والصيام والحج. ففي هذا المعنى، أي في معنى الإسلام، التوحيد والاتباع والتزكية. ثم ماذا؟ ثم حققوا أركان الإيمان: الإيمان بالله تبارك وتعالى وبكتبه وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لأن الإيمان بعد أن نترجم الإسلام سيكون لنا طاقة تدفعنا وقوة تردعنا وصوت يؤدب ويضبط. نعم، أقيموا الإحسان في قلوبكم، اعبدوا الله كأنكم ترونه، فإن لم ترونه فهو يراكم سبحانه وتعالى، على أقل تقدير إن لم تكن تراه سبحانه وتعالى في كل أحوالك وأقوالك، في ليلك وفي نهارك، في سرك وفي غضبك، في سفرك وفي حضرك، في سرائك وضرائك. فلابد أن توقن أنه يراك سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. حينما نستشعر هذا المعنى ستمتلئ هذه القلوب بالإخلاص، بالحب، بالخوف، بالرجاء، باليقين، بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. ثم نعبد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، نسوس الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، لأنه منهج حياة كامل متكامل، لا شرقية ولا غربية، لا ليبرالية ولا ديمقراطية ولا علمانية ولا ماركسية. إنه الدين، إنه الإسلام، منهج حياة إذا طبق كما أريد له سنخرج جميعا من كبوتنا، من حالتنا هذه، سنرجع إلى سيرتنا الأولى التي كان عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حينما نسوس الدنيا بدين الله تبارك وتعالى ونترجمه في أرض الواقع. أما أن ننطلق هكذا مقلدين، هكذا نسير وراء من لا ارتباط لهم بدين، انظروا يا عباد الله بعين الاعتبار والإنصاف، حبا لبلدكم وخوفا عليها وحماية للبلاد والعباد. انظروا في من خرج، كيف خرج، وماذا يقول، وما الشعارات التي يرفع، وما المطالب التي يطالب. بالله عليكم، هل سمعتم أنهم طالبوا بتحكيم شرع الله؟ هل سمعتم أنهم طلبوا العودة لكتاب الله وسنة رسول الله؟ هل سمعتم أنهم قالوا أن السبب في الإعراض عن شرع الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله؟ هل نظروا في أسباب هذا التدهور والسقوط والتردي والضعف والخور وما وقع للمسلمين الآن؟ لا والله أبدا، إنما هي أجندات لخدمة أهداف معلومة مسبقا، يقصد من ورائها ضرب هذا البلد في مقتل ليصل إلى مستوى من الفوضوية والهمجية والسلب والنهب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات ونهب الأموال حتى يتدخلوا لتنفيذ ما يخططون له. كونوا على يقظة، كونوا على فهم، كونوا على دراية بطبيعة الطريق وحقيقة الصراع والباطل. لا تنسوا السنن، ولا تنسوا أن المنهج واضح وجلي ولا يحتاج لكثير كلام. إننا حينما نقول هذا الكلام نقوله من منطلقات شرعية، أن هذا الواقع المرير الذي نحن فيه لا ندافع عنه والله يا عباد الله، ولكن حرصا منا على البلاد والعباد. ولذلك نقول انظر إلى الشرع الحنيف كيف أجمع العلماء من السلف والخلف من أئمة الأعلام ومن سار على دربهم أنه لا يجوز الخروج على الحكام حتى لو كان عندنا، نعم حتى لو كان عندنا في كفرهم من الله سلطان، إذا لم تكن معنا القدرة ولم تتحقق المصلحة. قالوا لا يجوز الخروج إذا كان في الخروج انظر تولية من هو أكفر أو أظلم أو أفسق أو أفجر. قالوا لا يجوز الخروج إذا كان الخروج يؤدي إلى سفك دماء، إلى انتهاك حرمات، إلى تدنيس مقدسات، إلى نهب وسلب وفوضوية وهمجية. لماذا؟ لأن للمسلم حرمة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. اسمع، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه. لابد أن تنتبهوا. اسمع، من يتحمل وزر هذه الدماء التي أريقت من الطرفين سواء من الشرطة أو من الشعب؟ من الذي يتحمل ذلك؟ من الذي يستطيع أن يقول أنا أتحمل ذلك؟ ورسول الله يقول لزوال الدنيا يعني بأسرها أهون على الله من قتل امرئ مسلم أو من قتل رجل مسلم واحد. الدنيا بأسرها لا ملك مصر ولا ملك تونس مثلا ولا الدولة الفلانية والعلانية، لا، قتل امرئ مسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا بملوكها ورؤسائها وحكامها وما فيها. من يتحمل هذه المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية هذا الواقع المرير والتدهور المتوقع من مثل هذه الهمجية والفوضوية؟ إن الأموال معرضة سواء الخاصة والعامة للتلف، للسلب، للنهب، للتخريب، للقضاء على الأخضر واليابس. من يتحمل مسؤولية هذا؟ والأموال بيننا محرمة لا حرمة سواء الأموال العامة والخاصة، فكيف نوافق على مثل هذه المعاني وننساق وراء مثل هذه الشعارات والهتافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تغير من أرض الواقع شيئا؟ إنك مطالب أن تنظر في هذا المعنى بعين الاعتبار. يا ترى الثورة لماذا؟ لماذا؟ لا شك يوجد ظلم وفساد وانحراف، هذا لا نشك فيه أبدا ولا نبرره أبدا ولا ندافع عنه أبدا، لكن هذا الخروج هل سيغير هذا الواقع؟ هذا مصادمة للسنن، لأن المفاسد متحتمة ومتوقعة وقد بدا بعضها عيانا كما رأيتم، وهذا ما لا يخفى عليكم جميعا. إذن لماذا كانت الثورة؟ على الفقر؟ هل هذا هو الاعتراض؟ لتحسين الدخل؟ لتحسين المرتبات مثلا؟ انظر إلى القضية بمنظار الشرع، كيف أن هذه القضية حسمت من عند الله عز وجل، ليست بيد أحد، وينزل بقدر على من يشاء من عباده، وإن من عباده من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد. انظر، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. القضية ليس كذا. قال رسول الله لصحبه ما الفقر أخشى عليكم، ولكن الذي كان يخشاه ماذا يا إخواني؟ أن تبسط لكم الدنيا، أن تفتح لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. القضية أكبر من ذلك، بل نقول أن مثل هذا الخروج العشوائي الفوضوي يؤدي إلى تدهور اقتصادي أكبر وأكبر وأكبر. بالله عليكم، ما سمعتم؟ غلاء الأسعار، هروب رؤوس الأموال. انظر إلى هذا المعنى العظيم، تدهور في البورصة، أكثر من 60 مليار جنيه مصري خسائر في البورصة في اليومين الماضيين، على حساب من؟ ناهيك عن تعطيل الأعمال والأشغال والمصالح والدراسة والدعوة وإلى آخر هذه القائمة. هل هذا يحسن الدخل؟ وحسن الصورة، بل بالعكس والله يزيدها تعقيدا ويزيدها تدهورا ويزيدها يعني ظلاما والعياذ بالله تعالى. إن الشرع الحنيف حينما أرانا بتطبيق الإسلام بين أن عندنا منهج في الارتقاء من الأزمات الاقتصادية. العملية ليست هوائية ولا مثلا شهوانية ولا تقليد أعمال الشرق أو للغرب، لا، عندنا منهج مبارك في الارتقاء بالمسلمين من الأزمة الاقتصادية. عندنا الزكاة، عندنا الحث على الصدقات، عندنا الحث على صلة الرحم، عندنا الحث على أداء حقوق الجيران، عندنا الحث على تحقيق الأخوة الإيمانية، على تفريج كربات المكروبين، على التيسير على المحسرين، عندنا الحث على التعاون على البر والتقوى، عندنا الحث على عدم الارتفاع الأسعار الجنوني والمغالاة والفحش فيها، عندنا نهي شديد عن الغش، انظر، عن السرقة، عن النصب، عن الاحتيال، عن التدليس، إلى آخر هذه المعاني، معاني تحافظ على مستوى البلد الاقتصادي وتجعله آمنا مطمئنا. لكن انظر إلى من يريدونها، إلى أن تصل إلى هذه الفوضوية والسلبية، فهذا لا يليق أبدا ولن يغير من أرض الواقع شيئا. لذلك لابد أن ننتبه، ماذا تريدون من وراء هذه الثورة؟ تغيير سياسي مثلا؟ هذا مرتبط بأمر الله تبارك وتعالى بالسنن، ليس بيدي ولا بيدك، كيفما تكون ولا عليكم كما قلنا. توبوا إلى الله. وكأني به يستخرج هذا من الحديث القدسي وإن كان فيه نظر، إن قلوب الملوك والحكام ونواصيهم بيدي، يقول تبارك وتعالى: فإن العباد طاعوني جعلت ملوكهم عليهم رحمة، وإن العباد عصوني جعلت ملوكهم عليهم نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وعطفهم عليكم. ننظر في أحوالنا. أنت يا من أردت الخروج للتغيير، هل أنت تغيرت أولا؟ انظروا بالله عليكم في هؤلاء، هل حققهم التغيير الذي اشترطه تبارك وتعالى في أنفسهم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل هم غيروه؟ هل هم تغيروا في خاصة أنفسهم، في بيوتاتهم، في أحوالهم، في شؤونهم؟ هل عادوا إلى الله تبارك وتعالى؟ إننا إذا نظرنا لقلنا والله هم أولى بالتغيير من غيرهم، حتى إذا ما تغيروا غير الله تبارك وتعالى ما بنا، يزيح عنا أو يغير القلوب، هو قادر، إن القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كقلب واحد سبحانه وتعالى. لكن أن نتحرك بالعواطف، أن ننقاد وننساق وراء مثل هذه الأجندات المعروفة مسبقا والتي تخطط لما لا يحمد عقباه، فهذا من الغباء بمكان، من عدم تقدير الشرع ولا المصالح ولا المفاسد ولا خير الخيرين ولا شر الشرين. إننا نحتاج إلى نظرة شرعية في هذا الواقع. من يتحمل هذا التدهور الذي يدعى إليه وهذه الحالة من الهمجية التي يخطط لها حتى يختلط الحابل بالنابل وحتى يقع ما لا يحمد عقباه؟ اتقوا الله عباد الله، وانظروا إلى الأمور بمنظار الشرع، لا عاطفة ولا تقليد ولا هوجاء ولا همجية ولا فوضوية، ولكن اتقوا الله تبارك وتعالى. وإذا أردتم أن تصلحوا الواقع فها هي المعاني الشرعية بين أيديكم، بعد أن تبدأوا بتغيير أنفسكم بتوبة صادقة ونصوح، وتجتهدوا في التخلية والتحلية، أي خلوها عن المعايب وحلوها بالأطايب بما يحبه الله تبارك وتعالى، يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، أي روضوها، أهلوها، زكوها، حلوها، صفوها، لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر، على أداء الواجبات والحقوق. ثم انطلقوا في من تعولون، في أسركم، في أرحامكم، في مجتمعاتكم، مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أقيموا حق النصيحة للمسلمين، بينوا ما يجوز وما لا يجوز، ما يصلح وما لا يصلح، ما يصح وما لا يصح، حذروا من أعداء الإسلام الذين يخططون لهذا البلد أن يقع في مستنقع من الدماء والهمجية والفوضوية. هذا من معاني التغيير الحقيقية. إذا نجحنا في هذا المعنى وأردنا أن نرتقي اقتصاديا فلنرجع إلى القرآن والسنة. كيف سيكون التغيير والارتقاء للأحسن؟ اسمعوا إلى القرآن بتقوى الله تبارك وتعالى. اسمع: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ تستجلبون البركة والرحمات من الله عز وجل بتقوى الله تبارك وتعالى، بفعل ما أمر وبترك ما عنه نهى وزجر. استقيموا، استقيموا على دين الله، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي لو وسعنا عليهم في المعيشة ولعاشوا في رغد من العيش والهناء والسعادة. إذا أردتم أن ترتقوا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فعليكم عباد الله أن تنظروا لهذه المعاني بعين الاعتبار. أكثروا من العمل الصالح بعد ترسيخ الإيمان في قلوبكم. اسمع، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة يا عباد الله، لا نكد لا شقاء، لا هلع لا جزع لا فزع لا قلق لا خوف لا اضطراب لا ضرب أخماس في أسداس، بل ستكون الطمأنينة والسكينة والاستقرار والرضا واليقين، لأن الأمور تجري بمقادير. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك في هذا المعنى لتكن مستقرا، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. القضية محسومة عباد الله، القضية منتهية، فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التغيير الحقيقي في أنفسنا ليغير ما لم بنا. عليكم عباد الله بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى يهدي الحكام وبطانة الحكام أن يتركوا الظلم والفساد والرشوة والغش والتدليس والنصب، وأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى صادقين تائبين عائدين له سبحانه وتعالى بكليتهم. هذا من أعظم أسباب التغيير. إذا ردنا أن نعمل بالصالح وبالنافع المفيد أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يغير أحوالنا حكاما وحكمين للأحسن، أن يقربنا إليه سبحانه وتعالى، أن يدلنا على الخير ويعيننا على تحقيقه سبحانه وتعالى. هذه معاني مهمة، هذا لا يحجز عنه أحد. أما الأمور الأخرى فهي التي قد توقعك في أمور لا طاقة لك بتحملها، من سفك الدماء، من مثلا سلب الأموال أو ضياعها، من تدهور الأحوال، من انتهاك الحرمات إلى آخر المعاني، من يتحمل هذا؟ فاتقوا الله عباد الله والجوا إلى الله، واعلموا جيدا أيها الحكام وأيها المحكومين أننا جميعا فرطنا وأعرضنا عن شرع ربنا فأذاقنا هذا الذي نحن فيه. اسمع إلى القرآن لتتعلم هذا المعنى جيدا. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. اسمع إلى القرآن ليتضح لك المعنى واضحا جليا. ومن أعرض عن ذكري، عن منهجي، عن كتابي، عن سنة نبيي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا ضنك نفسي، ضنك اجتماعي، ضنك اقتصادي، ضنك معنوي، ضنك انهزامي إلى آخر المعاني، فإن له معيشة ضنكا. وماذا؟ ونحشر يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآيات واضحة وجلية، الآيات واضحة وجلية تدعون إلى التوبة والعودة وأداء حق العبودية والسمع والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم في صغر الأمر وفي كبيره، والإذعان التام لله ولرسوله. ثم نحن نعرض عنها وننشد التغيير في ليبرالية، حرية بلا حدود، أو في ديمقراطية، تحكيم الشعب في كل صغير وكبير، أو مثلا في شرقية أو في غربية. هذا والله لا يجوز، يدل على التعامي عن هذه الآيات، نسيان لهذه الآيات الواضحات الباهرات التي تدعون إلى الطريق الأمثل للتغيير والإصلاح والارتقاء. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا على أيدي السفهاء، وقفوا وقف ابتغاء مرضات الله، وتعالوا ننظر في سنة رسول الله ماذا نصنع في مثل هذه الفتنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعلم جيدا أن بعض الناس قد يعترض على كلامي هذا ويعتبره من التثبيط والتحبيط. لا والله ما أردت به إلا وجه الله عز وجل، والذي أتعبد به إلى ربي تبارك وتعالى سواء بقي من بقي أو رحل من رحل، كلمة ألقى بها ربي سبحانه وتعالى وألتزم فيها بسنة نبي صلى الله عليه وسلم الذي علمني ماذا أصنع عند الفتن. وأنتم تتفقون معي أننا في زمن فتن لا نظير لها، وأنها تموج من حوالينا كموج البحر، بل هي والله كقطع الليل المظلم. ماذا نفعل يا رسول الله؟ ماذا نصنع في مثل هذه الفتن؟ هل نخرج بمثل هذه الصورة؟ هل نسارع بمثل هذه الصورة؟ هل نندفع؟ هل نتسرع؟ هل نشارك بمثل هذه الصورة العشوائية الفوضوية؟ ماذا نصنع يا رسول الله وأنت المدعم بالوحي من السماء ومنهجك صالح لكل زمان ومكان؟ ماذا نصنع؟ لعلكم تذكرون ما تكلمت فيه منذ فترة قصيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، فتنا كقطع الليل المظلم. يا أخواني، الحليم فيها يقع حيران لشدتها، لكثرتها، لتتابعها. ماذا نصنع؟ كيف يكون التوجيه؟ اسمعوا إلى الحديث: يكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم. اسمعوا: والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ماذا تعني يا رسول الله؟ ما المعنى في هذا الحديث؟ القاعد عند كثرة الفتن، القاعد فيها، الذي لم يبادر لها حتى لم يقف ليستشرفها، هذا ولا شك أقرب إلى النجاة من وقف في مكانه ولكن وقف ينظر ووقف يستشرف. قد تستشرفه، قد يستفز، قد يستدرج، قد يسحب دون أن يدري بعواطفه وبميوله وبحبه للتغيير. اسمع: القاعد فيها خير من القائم. كن قاعدا. يعني إيش قاعد؟ تخزيل؟ لا والله، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. القاعد فيها في الفتن أنجى وأفضل وخير له وللبلاد والعباد ممن قام ينظر إليها. والقائم الذي ينظر من بعيد يتابع الأخبار أفضل بلا شك من الماشي نحوها. أنت قد تتحرك لتنظر لتستطلع، هذا من الخطر بمكان، قد تقع فيما لا يحمد عقباه، ولكن القائم أفضل منك بكثير له وأبعد عنها. وأما المعنى الذي بعد ذلك، اسمع: والماشي فيها خير من الساعي، الذي يمشي إليها رويدا، يعني زي ما نقول وحده وحده، يستطلع الأخبار، ينظر إليها بعين الاعتبار، يعرضها على الشرع الحنيف، ينظر ويدقق في المسألة، أفضل من الذي سارع يجري وكأنه لا يلوي على شيء، يجري كما رأيتم وشاهدتم بصورة عشوائية فوضوية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تقدم ولا تؤخر. ما الذي صنعته بسعيك هذا إليها؟ هذا قد يعرضك للمشاركة في سفك دم، أو في سلب مال، أو في انتهاك عرض، أو في تعميم فوضى، أو ما شابه ذلك. ماذا تقول لربك؟ كيف ستقابله؟ كيف ستقف بين يديه وأنت كنت من أسباب تهيج الأمور وإثارتها من خلال طريق ليس طريقا للتغيير أبدا؟ فرسول الله يعلمنا أن القاعد في الفتنة خير من القائم ينظر إليها، وأن القائم فيها خير من الماشي، وأن الماشي فيها خير من الساعي إليها المسارع والمبادر. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من حديثه صلى الله عليه وسلم نبراثا يضيء لكم الطريق، وتكلموا في النافع المفيد، هتم الآخر كما يقولون. ما المطلوب؟ أن نوطن أنفسنا على كل الاحتمالات، أصابع خفية تعمل لإحداث زعزعة وعدم استقرار، لإحداث فوضوية وهمجية، وسلب ونهب وقتل وسفك للدماء. فكن واعيا، كن مستوعبا للمعنى، كن آخذا بالأسباب الشرعية. ابدأ كما قلنا بنفسك وبمن تعول، حاول أن تجتهد في قامة الدين بمقام الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى وسياستها بهذا الشرع الحنيف من أوله إلى آخره، من سائر المعاني التي جاءت في منهج الله تبارك وتعالى تسود وتقود. لا شك أن هذا مما سيؤدي بنا إلى تغيير واقعنا والارتقاء مما نحن فيه، وعندها لا تشغلوا أنفسكم بمن سيكون، لأن ربكم تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. هل نحن نستحق حاكم كأبي بكر وعمر الآن؟ هل نحن نستحق أحد كعمر بن عبد العزيز الآن؟ نحن الآن نقول بسبب ذنوبنا ومعاصينا التي لا تخفى على السواء الحكام والمحكومين، انظروا بالله عليكم في واقعنا المرير، ستأخذون العبرة والعظة. اسمعوا: كفريات، شركيات، وبدع وخرافات، وعقوق وربا وزنا وخمور، انظر سرقة وسلب ونهب ونصب واحتيال، عري وتبرج وسفور وخمور، ماذا تريدون؟ قضية في منتهى الخطورة. التغيير ليس هكذا، التغيير الحقيقي في العودة إلى الله تبارك وتعالى، التغيير الحقيقي لا التدمير لا التخريب لا التهيج لا الإثارة، هذه معاني لا تقدم ولا تؤخر، بل قد تؤخر والله عباد الله. فعليكم يا محبي هذا البلد، يا محبي الإسلام والمسلمين، أن تكثروا من الدعاء والتضرع، ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، تضرعوا إلى الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة مما يدبر لها ومما يكاد لها، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم نجنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم نجنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدي حكام المسلمين، اللهم اهدهم وبطانتهم يا رب العالمين، اللهم ردهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين، اللهم اهدهم من القرآن والسنة، اللهم ردهم عن الظلم والفساد والبغي والعدوان يا رب العالمين. اللهم اهدنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم اهدنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا للحفاظ على البلاد والعباد، اللهم اجعلنا صمام أمان للبلاد والعباد، اللهم انفع بنا البلاد والعباد، اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم كل من مكر بهذا البلد فخذه وأرنا فيه آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم خذ المتاجرين والمنافقين والأفاكين والذين يستغلون الأحداث أسوأ استغلال، أرنا فيهم آياتك وعجائب قدرتك. اللهم اهدنا جميعا لما تحبه وترضاه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا مفضوحين. اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.